وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله وأنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا جناح عليكم ما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم وأنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم